إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ألا لك سنقول نبان كومرا نكمل كانا من ما كانا بوي نعمة ولا إن زالتا ننسو نبان كودم بوتي نعمة إن أمسكهما من أحد من بعده فألا كولا دون موبي يبا سمبي من سيمتنوبة إنه كان حليما غفورا ألا كتمن سسوني يا رمبالت كفر لا لماتي فنان وأقسموا بالله جهد أيمانهم ikarita ila kalo bunga bamu me bela alala ikafoko la inja ahum nadhir koni maslandir la nate kan la yakununna ahda min ihda al umam itulle bekala manto dolu kono manta kandari ngoti falamma jaahum nadhir kabirin maslandir la nate kamma zadahum illa nufura ametul lafafinna fukabori wo kandola kabori wo maslandir la tumo minna kilariyamu manna nyimmolu kan e kayin ne foko nin kilariyamu natan kande ntolle la kando be wala katambe al yahudo lin nasara la barka bin kilariyamu nate kan ala ko manne tulfanan dol la fa finna fo kaburara doron istikbaram fil ardo e kada fawara lati banko kan wa makra sayy aninka ku jawol fere ke ke banko kan wala yahiqu al makru sayy illa bi ahlihi ku jaw fero dun abuka murum mo kam fomin fama yake hal yanzuruna illa sunnatal awwalin molu buka fembatu fo ku min tambita mo folo lasilo min tambite ninte ala tema falan tajida li sunnatillahi tabdila al sayyin lonko ala silo de ala kuolo akeke nyamin moto wo falin nano mu meke walan tajida li sunnatillahi tahwila ite yele mandir la gelano ala la sunno la ala silo la akamin ke nintumo minna ala fita kala awalam yasiru fil ard fo nyim molu manta ma banko kamba fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhin inakru siroke molu labangola min qablihim min nata jannitul binala wa kanu ashadda minhum quwwa walla sembol warte tolti وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض الا دون فنتجي من ساكورندينو سانولتو انم بانكوتو انه كاتو الدي كان عليما قديرا اكتلونالتي اكتنور لا بالتي فنان ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مولك منك نياتر البي متلا ولكن ما ترك على ظهرها من دابه تندنون اتفنتلا بانكو نيم kan tendun hani da fen kilinda tula banko kan walakin bari alade yuakhiruhum akamulu tujele ila ajali musamma kata fuatila min belonding fa idha jaa ajaluhum nila watu sita fa inna allaha kana bi ibadihi basira alakata ala jonglu jelalati bismillahir rahmanir rahim ngafulu ala tola nema la manso minka nema da fenul bema atelaka nema liman ya mulma Yasin ala le yalon ay nyin soro folo nyin harbu folo la min sabo kamala doldun ko kila nyima fango tolum nyinti wal qur'anil hakim anin al qur'anu min bekiti to bendin innaka itakila de lamin al mursalin bekila riyamul lakono ala siratin mustaqim ibesilo kam min betilindin tanzil al azizir rahim gindiri fengolo mukabo manso bulu manso mi yalon ko sembeti balo mati abuga korkula andun balafa lalo mati ne malalo mati fanan litunzira qauman ma unzira abaohum nyin kamme se molu maslandi molu mi yalon ko ila wulu lalo neneme maslandi nun fahum ghafilun itulbe ginarin laqad haqqal qawlu ala aktharihim yankan kato kumu hakayate jama bamale fahum la yu'minun italiman yala إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون انت ألنا كلهم بانغول لكي نكانتو ويه بمبانغول كيكا وياتنا إكتا كنكيكا لا تسانتو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ناتا تتوكي ناتي لولا نيه كوملا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ناتي نال موراي تيجلا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نمولو دي أكاين تيما يه مسلن دي ووالي مي مسلن دي إتالي ما نيالا إنما تنذر من اتبع الذكرى إتكي لا ديك مولي مسلن دي مي فين كون ديرو نوما وخشي الرحمن بالغيب asilata nimala mansola kullo kono fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim isa sewondi kafar bala anin jomin be wararin inna nahnu nuhyil mauta wa naktub ma qaddamu wa atharahum nta ala lika furelu kende yandin ka safaro ke fenne minnu tambindi aniye minnutu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin fe wofenga ka funyoma ka ke kitabo to mi yalonko abe bankerin wadrib lahum mathalan ashab alqarya satirim mulaku fadinim moliye misali ngoti bang id jaa hal mursalun tumuminna kilariya muluna tekan id arsalna ilayhim ithnain kabiringa mufulaki kan fakadhabuhuma inata wo muflul faniyandi fa'azzazna bi thalith nata wul sambente yandi nim musaban jangula faqalu inata fo muliye ko inna ilaykum mursalun ntul mukilariya mulati kanalikan qalu muluna ta foyeko ma antum illa basharun mithluna altul man kafendi fo nyum modoron wama anzala arrahmanu min shay nemala man so man fewo fenne gindi in antum illa takdhibun altul man tarfewo fen fo kany fo fania doron qalu kilariya muluna ta foyeko rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun mari wolon taleko ntol mukilalati kanalikan wama alayna illa albalagh almubin famman taran kam fuka kilariya futandi futandi nya koirinna qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adhabun alim ikoy kontolde nanunul soto altol lakoto nin alime fonyo fenna alikamim fonye mbali kurla bunnale anduyan kankati ba salima kabontol bala qalu ta'irukum ma'akum ila kilariyamul koyko alkanunu min foten wo bal tol fon abotal tol fon le bala a in dhukirtum munafonim moya tol kawandi ala ko fali wo satina nunu yalima ba bal antum qaumun musrifun baratul mumullati min mudannatan bilalati wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a kedo nata sate santola sate dinkira jannabe tamala qala qala muliyako ya qaumi atulna mulu اتبعوا المرسلين الكلار يا مول نوما بان اتبعوا من لا يسألكم أجرا المونوما مما لننكا جولا فننا كمين فؤاليه وهم مهتدون آيات ريب كندرين وما لي لا عبد الذي فطرني من أننت منصوبة لمن يندا وإليه ترجعون أندون ألبي بمرنا كناو على لكان أتخذ من دونه آلهة فنسأل كتم متات على كولابا إن يردني الرحمن بضر ننني ملا من سو لفت تورو لا لانكان لا تغني عني شفاعتهم شيئا يتولى كان يرو تنتن فال فيو فن ولا ينقذون عندي تنكي سن لفنان اني اذا لفي ضلال مبين ننت سنت وصلوا لو تنت في البنتي على كل من بانكيرين اني امنت بربكم فاسمعون انت للي ما نيات لماري لا سلم يبان قيل اكاي كدخل الجنه دون ارجنا قال يا ليت قومي اكو نمول بنتم منتنون يعلمون يكلوناتي بما غفر لي ربي ماري كفروا من كني وجعلني من المكرمين انا تنبلا مولكن من كتبوا يا مولتي